وصلنا هذا السؤال، يقول فيه السائل: يا شيخ، الرجل كيف يتعامل مع الخلاف الذي يقع بين زوجته وأمه؟ يصلح بينهما ويحث زوجته على الرفق بأمه، وعلى أن لا تغضبها ولا تسيء إليها، وأن تعينه على برها، وهي مأجورة في هذا،